La forza è la che mi muova con te, Emilia. La forza è la che mi muova con te, Emilia. La stessa è la che mi muova con te, e non è che mi muova con te, Emilia. أعد أعد في نحن في مبرة نعم في مبرة الثانية نستفي سماحة محمد الله حيث نحن نذكر الأشياء والإكرام والدوام ونوزع الصدقات والزكاة السؤال سماحة الشيخ هل يجوز لنا صرف دوام العمال من الصدقة والزكاة حيث لا نصدر لنا غير التبرعات والبقية هي البقية من الأخوة يكتسبون العمل دون الله ويأتي لنا ضبط عمر الثامن فهل يجوز العمال ولنا أن نفعل منها؟ إذا كانوا فقراء نعم تعطونهم منها العمال والدعاة إلى الله والمدرسين إذا كانوا فقراء يعطون منها نعم